الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، إذا كان عند أحد من الحاضرين أحد الإخوة سؤال، وخصوصا عن موضوع الجهاد الأفغاني، فليتفضل. جزاه الله خيرا، وأحاول أن أجيب إن شاء الله. تفضل. سؤال جيد. الأخ يسأل، إنسان شاب، شخص جاء للجهاد وبقي 4 أو 5 شهور ثم أراد أن يرجع إلى بلده بعد ذلك، فهل يأثم؟ الجواب، ونستأذن من فضيلة الشيخ عبد الله في الإجابة وإن كان جوابي فيه خطأ، فأرجو أن يتكرم مشكورا بالتصحيح، فهو أستاذنا جميعا وفقيهنا وفقيه الجهاد في هذا العصر جزاه الله خير. الجواب، إذا كان يريد أن يرجع بعد 4 أو 5 شهور لزيارة أهله، كمن باب بر الوالدين، أو عنده زوجة ولا عليه حق، عرفت عليه ولا، وكان سفره بنية العودة يعني للجهاد مرة أخرى إجازة، فلا أعتقد أنه يكون آثما. أنا مسافر الآن لزيارة زوجتي وأولادي 2 أسبوع، وهذا واجب علي، وفي نيتي إن شاء الله أني راجع للجهاد إن شاء الله. ولذلك لو الإنسان توفاه الله وهو على هذه النية يكون شهيدا بإذن الله، لأنه عقد النية على العودة للجهاد. مظبوط يا شيخ عبد الله؟ الله تمام. وإذا كان لطلب العلم، يعني مثلا يبغى يسافر لطلب العلم، يعني مثلا طلب العلم جزاه الله خيرا، طلب العلم واجب إن شاء الله. وين طلب العلم مع الجهاد يا شيخ؟ طلب العلم إنه راجع للجهاد. يعود للجهاد مثلا يبغى هناك، يعني يبغى يروح المدرسة ولا شيء. أعوذ بالله، أنا كامل أنت عارف. ما يبغى يرجع للجهاد، أنا طالب العلم يرجع للجهاد. نعم أخ الكريم، دون نية الرجوع للجهاد يكون آثما. اسمع الشيخ عبد الله يوضح لكم هذا من الناحية الفقهية. يا شيخ عبد الله، نقطة مهمة جدا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما قال الشيخ تميم، إن كان يريد أن يذهب لزيارة أهله أو زوجه مع نية العودة فلا بأس. فلقد كان الصحابة رضوان الله عليهم يغزون ويرجعون إلى أهلهم ثم يغزون. أما إذا كان ذاهبا بنية أن لا يرجع بعد أن مكث 5 أشهر أو 4 أشهر في الجهاد الأفغاني، فهذا كمن يصلي 4 أشهر في السنة ويقول لله عز وجل أنا صليت 4 أشهر بكفي، 8 أشهر هذه راحة الباقية من السنة وأنا صليت 4 أشهر الماضي، لا فرق. أو يصوم 10 أيام من رمضان ويقول بقية الشهر أفطره، يكفي 10 أيام من هذا الشهر. يا أخي الكريم، الجهاد عبادة العمر، عبادة العمر لا تنتهي حتى تموت كالصلاة والصوم، ولا تسقط عنك إلا في حالات 3: إذا كنت أعرج أو أعمى أو مريضا، مرضا لا تستطيع معه أن تصل إلى الجنة، مفهوم؟ ما سوى ذلك كل من ترك الجهاد وهو القتال، نعني بالجهاد القتال لأنه ما في جهاد، الجهاد في اصطلاح الصحابة وفي اصطلاح الرسول صلى الله عليه وسلم وفي القرآن الكريم، الجهاد يعني القتال. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله، الجهاد هنا القتال. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم، تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون، الجهاد هنا القتال، ليس جهاد النفس وليست الدعوة وليس التبليغ، مفهوم؟ الجهاد هو القتال. فحيثما أطلقت كلمة الجهاد فهي تعني قتال الأعداء، قتال الكفار حتى يسلموا أو يدفعوا الجزية، هكذا قال ابن رشد القرطبي. ابن رشد يقول وحيثما أطلقت كلمة الجهاد فهي تعني قتال الكفار بالسيف يعني بالسلاح حتى يسلموا أو يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فأنت إذا نويت أن تذهب تزور أهلك تزور زوجتك وأولادك تمكث شهر شهرين عندهم ثم ترجع يعني كل 5 أشهر مثلا تذهب تمكث عند أهلك شهر فلا بأس يعني قضيت شهرين في السنة عند أهلك 3 أشهر في السنة لا بأس أو دعوة يدعو للجهاد حرب الشباب على الجهاد لا بأس إذا كان ذلك بتوجيه من أمير الجهاد مفهوم؟ أما إذا ذهبت لأهلك لزيارة والديك وأنت تظن أن حكومتك ستسحب جواز سفرك أو تمنع عودتك فأنت آثم في ذهابك ولو غبت سنين مفهوم؟ القتال الآن فرض القتال بالنفس فرض عين لا يسقط إلا بالقتال يعني هذه الفريضة لا يسقطها إلا فعلها مفهوم؟ فالذين لا يقاتلون آثمون إذا لم يكونوا من الأصناف الثلاثة أعمى أو أعرج أو مريض أو لا يستطيع أن يخرج كيف لا يستطيع أن يخرج؟ أن حكومته حجزته لم تعطيه جواز سفر لم تعطيه تأشيرة هذا كذلك هو من أصحاب الأعذار معذور عند الله عز وجل لأنه يحاول أن يخرج فلا يستطيع مفهوم؟ إذا سحبوا جواز السفر كيف يسافر؟ أما ما سوى ذلك فهو آثم والله أعلم لأنه تارك فرضا وتارك الفرض والفرض هو ما يثاب فاعله ويأثم تاركه فتارك الجهاد في هذا العصر فرض ثم يا أيها الأخوة اعلموا أن الجهاد في أيامنا هذه فرض عين على كل مسلم في الأرض بينما كان الجهاد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض المعارك مستحب وبعض المعارك فرض كفاية يعني مثلا خيبر الرسول صلى الله عليه وسلم منع أحدا أن يخرج إلى خيبر إلا الذين حضروا معه الحديبية فهي فرض كفاية وفي بدر مستحب الخروج كان مستحب وفي الخندق وفي تبوك كان فرض عين لأن المدينة غزيت وفي تبوك كان استنفار العام في عهد التابعين كان فرض كفاية معظم الجهات كان فرض كفاية ليه؟ لأنه افتتاح بلدان جديدة فكان فرض كفاية إذا خرج جيش يسقط الإثم عن الباقين أما اليوم فهو فرض عين على كل مسلم في الأرض ففرضيته أشد الآن من عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن عهد الصحابة والتابعين مفهوم الكلام ولذلك الصحابة رضوان الله عليهم مع أنهم ما كانوا يقعدون على الغزو إلا أن الذي يجلس في المدينة ليس آثما لأن هنالك جيوش تفتح في بلاد الإسلام ومع هذا فهنالك بعض الصحابة كانوا يعتبرونه كذلك فرض عين في أيام أبي بكر وعمر وغيره والخلفاء مثل عقبة بن عامر مثل أبي طلحة مثل المقداد بن الأسود قال رأيته جاء يحدث الطبري بسنده رأيته جالسا على تابوت، يعني على تابوت يعني على طاولة، وقد زاد لحمه عن التابوت أمام صراف في أمام دكان حانوت في حمص. فقلت له: ألا تجلس هذا العام عن الغزو؟ المقداد من أين هو المقداد؟ من مكة، وسكنوا وين؟ في المدينة. قال: ألا تجلس هذا العام عن الغزو؟ وهو أين؟ في حمص. بس السنة هذا جسمه أكبر بكثير من جسم الشيخ تميم. قال: ألا تجلس هذا العام عن الغزو؟ قال: أبت البعوث. صورة التوبة رافضة، أبت البعوث، كانوا يسمونها البعوث، صورة البعوث. أتت علينا البعوث يا ابن أخي، فقالت: انفروا خفافا وثقالا. خلص مش راضي، قال له صورة التوبة رافضة مش فهؤلاء كانوا يعتبرون الجهاد فبعد خلاص لا ينتهي الجهاد إلا عندما ينتهي. الآن الجهاد فرض عين على كل مسلم في الأرض، حتى ترجع الأندلس وترجع بخارى وسمرقند وترجع كل بقعة كانت إسلامية، ترجع النمسا إلى قبضة المسلمين، كل الاتحاد السوفيتي يرجع إلى قبضة المسلمين عدا موسكو، كل بقعة كانت إسلامية في يوم من الأيام ترجع إلى قبضة المسلمين، عندها يسقط فرض العين ويتحول فرض كفاية. فلسطين أولا وقبل كل شيء طبعا، مفهوم؟ أنا ضربت هذا يعني إيش شيء البعيد، الأندلس، إسبانيا، الاتحاد السوفيتي يتحول مسلم كله، أما فلسطين فهو من بابنا، مفهوم؟ فرض العين لا يسقط أبدا. وكل من يجادل في هذه الحقيقة لا يعرف كلمة من الفقه، ولم يدرس سورة التوبة، ولم يقرأ تفسيرها، ولم يدرس الأحاديث التي في الجهاد، ولم يقرأ شرح الأحاديث، وما رأيت محدثا ولا فقيها ولا مفسرا خالف هذه الحقيقة. إذا في حالة في حالة سقوط جزء من أرواب المسلمين في أيدي الكفار، قالوا: ولو كان جبلا، ولو كان صحراء، ولو كان قطعة صغيرة لا ينبت فيها شيء، وجب على الأمة جميعا أن تنفر حتى تستخلص من يد العدو، ويبقى الجهاد فرض عين حتى تستخلص هذه القطعة من أرض العدو، من يد العدو. فأنت مهاجر ثم مرابط ثم مجاهد إن شاء الله، فلك أجرك إن شاء الله. حيثما تموت فموت فأنت شهيد. الآن وبأي طريقة مت، بإسهال، بلدغة أفعى، بانقلاب السيارة، حيثما تموت فموت فأنت شهيد، ما دامت النية منعقدة على استمرار الجهاد، مفهوم؟ ما دامت النية منعقدة على استمرار الجهاد. أما هذا صاحب مصنع، وهذا صاحب شركة، وهذا صاحب تجارة كبيرة، وهذا يشتغل موظفا كبيرا في الدولة، هذه كلها لا تغني شيئا أمام الله عز وجل، ليست أعذارا مقبولة عند الله عز وجل. العذر المقبول عند الله عز وجل إيش؟ ثلاث، نص عليها في القرآن الكريم، أو أربع في القرآن الكريم: ليس على الضعفاء، ولا على المرضى، ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله، ما على المحسنين من سبيل، والله غفور رحيم. الذين لا يجدون ما ينفقون، يعني الذي ليس معه ثمن التذكرة، ولم يستطع أن يدبرها ولا أن يستدين ثمنها. بل إن ابن تيمية يقول ويصبح الجهاد في هذه الحالة فرض عين مع القلة والكثرة. لو خمسي لازم تطلع مع المشي والركوب، لو ماشي لازم تيجي، تيجي ماشي من القاهرة لأفغانستان، لا يعذر في ذلك أحد، لا يعذر في ذلك أحد. كما قال أبو طلحة لم يسمع الله عذر أحد. خفافا وثقالا، خفافا وثقالا الأقوال العشرة، صاحب صنعة وغير صاحب صنعة، متزوج وغير متزوج، ذو عيال وبدون عيال، كبير أو صغير، يعني شاب أو كهل، غني أو فقير، إلى عشر أقوال ما تركت شاردة ولا واردة لما سمع الله عذر أحد. فإذا أردتم الحكم الشرعي فهذا هو الحكم الشرعي، أما إذا أردتم واقع المسلمين فواقع المسلمين شيء والحكم الشيء الشرعي شيء آخر. مفهوم؟ ولا يغرنكم فلسفة الفلاسفة ولا تأويل المتأولين ولا أعذار القاعدين. صدقوا إن هؤلاء إن أقوالهم لا تغني من الحق شيئا، لا تغني من الحق شيئا. الحق الذي لا مرية فيه أن تارك الجهاد الذي هو القتال في سبيل الله، تارك الجهاد كتارك الصيام في نهار رمضان، كالمفطر في رمضان عمدا. ويجب أن ننظر إلى تارك الجهاد تماما كالمفطر في رمضان في الشوارع. هذه هي النظرة الشرعية. وعندما تخلف ثلاثة من 30,000 في المجتمع المدني المسلم أيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قاطعهم المجتمع كله 50 يوما. تخلف ثلاثة، كل 10,000 تخلف واحد، فقاطعوهم 50 يوما وبقيت المقاطعة حتى أمر أزواجهم أن تفارقهم، وذهبت أزواجهم إلى بيوت أهلها. مفهوم؟ حتى نزلت توبتهم من السماء. وعلى الثلاثة الذين خلفوا وهم مرارة بن الربيع وهلال بن أمية وكعب بن مالك، وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. 50 يوما. فتارك الجهاد يجب أن يقام كتارك الصيام. رجل يفطر في رمضان جار لك وفي الشارع يجاهر به، هذا يقاطع. فالأصل أن تارك الجهاد يقاطع، ليس الذي يجاهد يقاطع. ويجب أن ينظر إلى تارك الجهاد كتارك الصلاة والصيام، وهذا الذي نص عليه الفقهاء. قال ابن عابدين وإذا دخل، يعني نص ابن عابدين تماما يعني لا أحفظه، لكن الذي أحفظه قال فإذا غزا أو دخل العدو أرض المسلمين وجب أصبح الجهاد فرض عين على تلك المحلة، فإن لم يكفوا أو تقاعدوا أو تكاسلوا أو لم يكفوا لصد العدو توسع فرض العين على من يليهم، فإن قعدوا أو تكاسلوا فعلى من يليهم. وثم قال فرضا عينيا لا يسعهم تركه كالصلاة والصيام. لا يسعه، يعني لا يمكن لهم تركه الصلاة والصيام، وثم وثم إلى أن يعم فرض العين الأرض كلها. وهذا صاحب بلغة السالك على مذهب الإمام مالك نص عليه بالحرف، كالصلاة والصيام يصبح فرض عين كالصلاة والصيام. ولذلك بل ابن تيمية يقول ودفع والعدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه، أولا لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم القتال، إلا إذا كان ابن تيمية يدخل مفهوم الصلاة بالإيمان فهذا شيء آخر. ليس أوجب بعد الإيمان من دفعه، بعد لا إله إلا الله إيه دفع. أما الذين يقولون استئذان الوالدين هذه لم أجدها في كتاب واحد من كتب السلف أبدا، لا وجدتها في كتاب حديث ولا في تفسير ولا في فقه أبدا. كل من نص على أنه فرض عين نص على أنه لا إذن للوالدين، وهذا شيء طبيعي، كما أن الوالدين لا يستأذنان لصلاة الفجر أو لصلاة الظهر أو لصيام رمضان، كذلك لا يستأذنان للجهاد فرض العين، شيء طبيعي. يعني لو قالت لك أمك لا تقم لصلاة الصبح، والله أنا أريد أن أنام نمت متأخرة فلا تزعجني الصبح، من الصبح تقوم تتوضأ فهذا يكرهني، هل يجوز لك أن تطيعها؟ لا يجوز، يجب أن تعصيها. كذلك الجهاد، آثم من أطاع والديه الآن في الجهاد، كل من أطاع والديه فهو آثم الآن، مفهوم؟ لا يجوز طاعتهما، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قال ابن رشد شو النص؟ قال وطاعة الإمام واجب وإن كان غير عدل إلا إذا أمر بمعصية، ومن المعصية ترك الجهاد المتعين، فلا يجوز طاعة أحد أبدا الآن في قضية الجهاد، كما لا يجوز طاعة أحد الآن في قضية الصلاة والصيام. احنا أخذنا حديث الشيخ ما يزيك الشيخ، في أحد عنده سؤال ثاني؟ تفضل دوري تفضل. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني مسلم، هل هي مهمة من الجهاد والدعوة؟ أترك هذا الإجابة، صعب علي شغلات التفسير، لا تسألون أسئلة فقهية. أخي الكريم ليس من الجهاد، الجهاد في عرف الشرع معروف أخي، مصطلح شرعي الجهاد، الجهاد معناتها إيش؟ الذبح، القتال، الجهاد هو القتال، وكلمة في سبيل الله هي القتال. يقول محمد بن الحسن والسرخسي كذلك الذي شرح السير الكبير، وكلمة في سبيل الله تعني الطاعات جميعا، ولكنها إذا أطلقت فإنها تعني الجهاد، تعني القتال. الصيام في سبيل الله، والصلاة في سبيل الله، والحج في سبيل الله، لكن إذا قلنا إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لغدوة أو روحة في سبيل الله يعني القتال، خير من الدنيا وما فيها. الله عز وجل له مصطلح، قال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله. في سبيل الله إيش في سبيل الله؟ الجهاد، القتال، فنص الفقهاء على أن الغازي أو المقاتل يحق له أن يأخذ من الزكاة سواء كان غنيا أو فقيرا، حتى لو كان غنيا يحق له لأنه في سبيل الله، مفهوم؟ في سبيل الله. طيب، وبعض الناس الآن يريدون أن يفسروها أنها بناء المدارس، بناء المستشفيات، وبناء الجسور والكبري وما إلى ذلك. لا، هذا تمييع للنص الشرعي. أصلا الصدقات للفقراء في سبيل الله، معنى ذلك لماذا خصص الله عز وجل في سبيل الله، والمساكين في سبيل الله، أليس كذلك؟ أنت عندما تعطي الفقير أليس في سبيل الله؟ لكن النص على كلمة في سبيل الله أن هنالك جهة تعتبر مصرفا شرعيا من المصارف الثمانية للزكاة، ما هي؟ الجهاد. إذا في سبيل الله هي الجهاد. والذين يريدون الآن أن يحوروا المصطلحات الشرعية للجهاد وكلمة في سبيل الله، إما أن يكونوا جهلاء أو يكونوا غبثاء، وليس هنالك ذلك، إما جهلاء وإما غبثاء. في سبيل الله القتال، لا نريد أن نميع النصوص القرآنية، مفهوم؟ لا نريد أن نضيع المصالحات الشرعية. الصلاة معروف ما هي الصلاة، حددها الرسول صلى الله عليه وسلم، أقوال وأفعال مبتدأة بالتكبير ومختتمة بالتسليم. الصيام الامتناع عن الطعام والشراب والنكاح من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، مصطلح شرعي. أما والله واحد جئت عليه في نهار رمضان الظهر يأكل، قلت له ألست صائم؟ قل لك أنا صائم الحمد لله، صائم عن المعاصي، صائم عن المنكرات، صائم عن قول الخبث وعن قول السوء. هذا يحتاج إلى قرباج على كتافه وكم كف على رأسه حتى يصحى، مفهوم؟ نعم. هذا يكون خروج في سبيل الله برضو نفسه، رد رجعنا كرباج كرباج في سبيل الله الجهاد. أما الخروج في سبيل الله دعوة ماشي. لا لا لا والله أنا أحترم جماعة التبليغ وأحبهم، مفهوم؟ لأنهم قدموا للناس، يعني هم عملوا ما لم نستطع عمله، جاءوا بالسكارى والضائعين والحشاشين وما إلى ذلك، وأرجعوهم إلى إيش؟ إلى إلى الإسلام وإلى الله عز وجل. وهم الحمد لله جزاهم الله خيرا يمشون 50% من الطريق، نحن لا نستطيع أن نؤثر تأثيرهم، مفهوم؟ بيمسكوا الواحد وبرجعوه ويصلي ويصوم ويمشي 50% في الطريق، أنت بعد 50% من الطريق امسكوا بيده وامشي ما كمل بقية الطريق، وخذوا على إيش؟ المأسدة ولا على بروان ولا على بدخشان، مفهوم؟ هم بيجيبوا لك بيجمعوا لك الناس يربوهم وانت امسك من ايديهم وتعال، بس اجلس معه وجلسي قل يا اخي جهاد في سبيل الله وفلان قتل وفلان استشهد وقصتين ما الى ذلك على احمد الزهراني وعلى سعد الرشود وعلى عبد الوهاب الغامدي وما الى ذلك، بترك التبليغ وبالحقك في سبيل الله. انا اعتقد انهم يعني الذي يخرج منهم على القتال لا يمنعون، لكن اذا قال لهم انا اريد ان اذهب للجهاد اذا استاذنهم يقولون له نحن الآن نحتاج إلى تربية وما إلى ذلك، وبعدين تذهب إلى الجهاد. غفر الله لنا ولكم، أما هم فيهم خير كثير وفيهم تواضع وفيهم تضحية. نرجو الله أن يشرح صدورنا وصدورهم للجهاد. وآيات الجهاد لا يمكن أن ننكرها يا شيخ. نعم الجهاد وفرضية الجهاد لا يمكن. نعم تفضل يا شيخ. من تفسير الحديث هذا توضيح الرسول بوالديه مضبوط هذا هذا كلمة مقيدة الجهاد بالوالدين في الوالدين يعني بر الوالدين مقيدة. أما كلمة الجهاد لحالها إذا لم إيش يكن معها شيء آخر مثلا في جهاد النفس اللي هو جهاد شهواتها يطلق عليه جهاد لكن جهاد نفس. أما كلمة الجهاد إذا أطلقت في القرآن الكريم وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم إيش بتعني؟ إما الذبح وإما هيك الزنا الرمي. لا يعني مثلا إذا طيب, طيب كيف بدنا نعمل بأنفسكم جاهدوا بأموالكم وأنفسكم إذا في بالنفس في جهاد بالنفس طيب. هذا جهاد بالمال. طيب الشيء نعم يا إذا كان واحد يعني مثلا نكاح شفت كيف وعنده يعني مسؤوليات يعني حكومية وتجارية وعنده يعني أسرة يعني كبيرة ورسل أكبر أولاده للجهاد فهل يعني تسقط عنه؟ لا تسقط أساس أنه لا تسقط عنه ها أبدا لا تسقط عنه وراء مسؤوليات يعني وأرسل يعني أولاده أولاده كلهم؟ لا أكبر أولاده بس واحد؟ نعم هو الوحيد اللي عندي هو الوحيد الذي عنده. نعم أرسل نرجو الله عز وجل أنه يعني في هذه الحالة أن إن شاء الله ربنا يخفف عنه إن شاء الله. هل النساء عليهم إثم في تخلفهم عن الجهاد؟ الآن ليس عليهن إثم ليس عليهن إثم الآن لأنه لا يوجد ترتيب لجهاد النساء. مثلا اللي عنده والديه ما يستطيع الكسب يعني يصرف عليه وهو الوحيد وهو الوحيد لا هو الوحيد هذه مهمة هو الوحيد إذا كان هو الوحيد هذا يعني أرجو الله عز وجل هو مصدر الرزق وهو مصدر الرزق وهو الوحيد من أولاده أرجو الله أن يخفف هو الوحيد بدي تجاوبني إذا كان هو الوحيد فهمت علي يعني إن شاء الله رب العالمين يعني يقبل عذره إن شاء الله إن شاء الله. نعم الشيخ أيوة يا شيخ إذا كان أخوة صغار مثلا وأخ كبير يعني أنا المتكفل أنا وأخي بالصغار هذا فلما نويت أن أخرج بالجهاد قال أخي لا بد أن يخرج فلم زاد النزاع فاتفقت أنا وياه على أني أتخالف أنا وياه مثلا يقوم هو بالأخوة الصغار أولى وأنا أخرج أنتما أخوان تبادل قلت لأخيك الكبير أن تشتغل وإكفل العائلة وأنا أذهب للجهاد وعندما أرجع أنا أعمل وأكفل العائلة وتذهب للجهاد يكون شيء طيب إن شاء الله. إن شاء الله هذا شيء طيب. إذا كان مثلا أخي له 4 بنات وزوجة ولا محد لا ليس عنده أولاد هل عليه هو كمان آثم يكون؟ طبعا إيه ما ليس يعني زوجته لها أحد يعني هو عائلهم الوحيد؟ عائلهم الوحيد ليس لها والد ولا والدة؟ والدها في بلاد ثانية يعني شيبة ما يستطيع ضعيف من الضعفاء وهو ليس لديه عيال يعني 4 لا طيب عنده مال ليس له مال يكفل به أهله إذا جاء للجهاد كلا. لا ليس عنده مال وليس عنده معيل يرعى شؤون الأسرة يعني يخلف يعني أيخلفه في أهله أخوانه لا إخوانه إخوانه متزوجون واحد اثنين منهم متزوجون طيب أمناء إن شاء الله على أسرته إن شاء الله إن شاء الله ليس له عن. ليس له أمر. وإن لم يكن يا شيخ كفى بالمرء من أن يضيع ما أي نعم إذا كان يضيعهم يعني هذا شيء آخر. ما هو شوف يخف يعني هو يخف الإثم كلما ازدادت إيش الأعذار مفهوم؟ أيوة زري. إذا غزا العدو منطقة التامين ما نفر الناس للجادلة فشخص واحد يعني يكون هو يريد من جاد هل يعتبر دعوة الناس للجاد تعتبر جاد حتى يجمعهم ويجاد ولا يجب أن يجاد حتى نفسه هو لوحده حين يبدأ يجاد نفسه ويحرض الناس يجمعه هو يقاتل بنفسه ويحرض الناس فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمن يجمع بين الأمرين نعم في القتال والتحريض طبعا يعني إذا استطاع نعم هذا خلص إذا نفسك في فرصة لمسأل نعم في ناس يقولون شيخ الجهاد فعلي فرض عين بالمال أما بالرجال فهو مكتفين ذاتيا أنا الشيخ تميم يجيب عن هذا السؤال هل الجهاد الأفغاني بحاجة إلى رجال أم إلى بحاجة إلى مال أم بحاجة إلى الاثنين معا الجهاد نعم تفضل كمل السؤال يقال أن العربي يصير مثلا متعب نعم هذا كلام غير صحيح هذا الكلام أنا أجيبك عليه بنفسي أيوة. وأضرب لك أمثلة حصلت معي فعلا يعني أولا الجهاد الآن فرض عين بالمال وبالنفس ويس وبعدين ليس فقط ما هو صحيح إطلاقا أن الأفغان ليسوا بحاجة إلى رجال بل بحاجة أنتم رأيتم في العملية اللي حدثت أمس بحاجة إلى كل رجل نحن بحاجة إلى كل فرد ونسأل الله أن يضاعف أعداد العرب الذين يأتون والمسلمين من كل مكان بحيث يصبحوا بالألاف وبالملايين إن شاء الله والدليل أنهم لو لم يكونوا بحاجة إلى رجال لكان انتهى الجهاد من زمان ثانيا أنا أرد كان انتهى كان كفو لو جاء المسلمون الآن وطبقوا فرضية العين لو كل المسلمين جاءوا الآن ما بقيت روسيا والله لفتحنا موسكو لو الآن المسلمين كلهم صدقوا الله وأخلصوا لله وجاءوا كلهم مرة واحدة 10 ملايين 100 مليون جاءوا وقالوا الله بس يجوا 100 ألف بتنتهي القضية وبسكت الإثم عن الآخرين يجوا لنا 50 ألف لو جاءوا 10 آلاف عربي 10 آلاف عربي أمثالكم تنتهي القضية نعم إن شاء الله إذا جاءوا ينتصر المجاهدون ونفتح كابل ونفتح موسكو ان شاء الله وبعدين انا اضرب لك مثل عملي حصل معي انا والله في جبهة شمكني اللي ذهبت اليها قبل سنتين وهذا الكلام ذكرته واشرت اليه في زيارتي الثالثة ذهبت الى جبهة شمكني كان في 46 واحد يا شيخ عبد الله 46 مجاهد يطلبون اجازة قال لي الانجينير مهندس نظر محمد واحنا رايحين قال عندما نذهب الان في 46 ساعطيهم اذن من المجاهدين يطلبون إجازة وقلت لهم بعد عودتي أول ما رحت أنا وشافوني جيت للجهاد أنت بتقول أنه عب أبدا أنا وأي واحد فيكم لا أخف مني مضبوطا لا لكن بالعكس أثرك أنت في الجهاد وفي رفع الروح المعنوية لا يقدر واحد من قادة المجاهدين قال للشيخ عبد الله أن وجود عربي واحد عندي في الجبهة خير لي من مليون دولار خير لي لأنك ترفع الروح المعنوية والله وأشهد الله أنه قال لي وهذه الإنجينير نظر محمد سألوه أول ما رحت هناك وشافوني جسمي متين وجاي أطلع الجبل وبمشي وتعبان من الساعة 6:15 بدينا وصلنا 2:15 8 ساعات وأنا أمشي بدون توقف أطلع وانزل أقول له قريب بالكل قريب طلعت روحي وأنا ماشي طالع نازل ولسه ما وصلنا وأخيرا وصلنا شافوني كلهم ولا جاي يضحك إنجينير نظر محمد قال كل المجاهدين أجازة بطلوا يأخذوا أجازة ليش؟ قال هذا جاي هذا رجل بدين سمين كبير شيخ فان جاء يجاهد وهو يقول لهذا ونحن نرجع لا نرجع لا نرجع قال كيف نرجع نترك الجهاد وهذا جاء من آخر الدنيا إذا لنا أثر ولا ما لنا أثر نرفع كلكم تعرفوا أبو عاصم العراقي رحمه الله كم كان أثره وعبد الله أنس حفظه الله كم كان لهم نعم وأبو دجانة كم كان لهم أثر أبو دجانة كم ألف بين القلوب العربي له أثر كبير كلمتك مقدس عندهم خصوصا إذا كنت عربي مظبوط مش عربي من الجماعة اوعى ترفع ايدك اوعى توطي امشي امشي اوعى تحرك اوعى كفرت لا يا عم هذا ما بدنا يا عم ولا تبعد يا اخي الاشياء الشكليات هذه لا تؤثر في العقيدة العقيدة السليمة خلص لا تبعد تقول لي هذا واحد شفت واحد منهم عنده تميمة تحكم على الجميع بالكفر يكرهونك يا اخي انت تسيرهم وبلطف أنا أقول حنفي بصلي معهم حنفي، رضي الله عن الإمام أبو حنيفة، ماله الإمام أبو حنيفة؟ أنا برفع يدي في الصلاة، أول ما أصلي مع الأفغان ما برفع يدي، فيها شيء؟ بقول أمين في السر، أجي كلهم ساكتين وأنا أقول آمين عشان يطلعوا هي، ليش أعمل حاجات الغريبة هذه؟ مرة أحد إخواننا غفر الله له، أحد إخواننا المشايخ المشهورين لن أذكر اسمه، كان والله يا إخوان يصلي في بابي أمامي هذا الكلام، ويصلي في الصلاة وفي الركوع اللي جنبه أفغاني، وأنتم عارفين الأفغان عقلهم عنيد شوي، ما يجوا إلا بالكلمة الطيب، فجاء هذا موطي في الركوع وأخونا اللي جنبه رجله بعيدة عنه شوية، يمسك في بنطلون رجله ويشده، وهو يشده الأفغاني يشد، يريد أن يلصق رجله، هو مادد مش قادر يوسع رجليه أكثر من كده، الأفغاني اللي على اليسار ما بعدها ولا على اليمين، وهو عجبه اللي على اليمين يشد فيه، وأنا وراه مش شايف العملية، بعدين والله يعمل كده، بصباعه يعمل له كده ويشده، ما في فايدة، ما في فايدة، يشد فيه وما في فايدة، خلص راح يضرب الأفغاني، هل هذه طريقة؟ والله وهو راكع والله يا جماعة يعمل كده. يضرب أصابعه. يفكها بصبي يعني بيعمل له كده انه تعال قرب رجلك هل هيجوز هذا يا اخي قرب رجله ولا ما قربها يا اخي يعني هل هذا يؤثر في صحة الصلاة يا جماعة وبعدين حتى هيئة هذه من الهيئات وهذا يمكن ان يكون باللطف كان نعم فارجو يا اخوان والله الشاب فيكم يؤثر تأثير عجيب والله وجودنا بين الافغان يرفع الروح المعنوية اقدامنا في المعركة يرفع من روحهم المعنوية لما يشوفك انت متقدم انا احد الاخوه حكى لي الشيخ عبد الله احد اخواننا قال لي كنا في احدى المعارك وكان في ضرب شديد فانا اردت ان اتقدم فتقدم معي الكومندان كومندان الجبهه وكان معنا 40 مجاهد كلهم تراجعوا اول ما شافوا الكومندان ماشي ما ردوا عليه شافوا العربي مشي كلهم لهبوا استاهوا على انفسهم يرفع من روح المعنويه يقول لك هذا غريب جاء من اخر الدنيا ليجاهد وهو يتقدم كيف ننسحب نحن يرفع من روح المعنويه يا جماعه لكم أثر عجيب خصوصا لما تكون قدوة في إسلامك تكون بأخلاقك بدينك يكون لك أثر كبير وبعدين لما يحبوك تعمل ما تشاء بعد ذلك تقول يا أخي السنة كذا وتعلموا أي شيء تقول والله أنا في جبهة شمكن يكون نار كنت أعطيهم دروس وكلهم كل ما أريد أول ما رحت قلت لهم أنا حنفي خلاص أبو حنيفة أديله أي شيء تقول يسمعوا كلامك خلاص يا أخي رضي الله عن الأمة جميعا صحيح ولا لا يعني ما يضرك أن تكون رضي الله عن الأمة كلهم كلهم من رسول الله ملتمين كلهم مقتبسين من النبي عليه الصلاة والسلام وكلنا نعرف من أبو حنيفة والأمة كلهم رضي الله عنهم جميعا نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم أي سؤال آخر يا أخي تفضل يا أبو قتادة ما شاء الله أبو قتادة سؤال في سؤالين سؤالين في سؤال الرجل مو مسلم نعم. لكن هو يقول يعني ما في جهاد الآن نعم. لما تقول له الجهاد هو يقول الجهاد يقول في هذا الزمن ما في الجهاد وما في هذا السؤال الثاني إذا أتى هنا مجاهد ويجاهد وعرفنا أنه يريد أن يرجع إلى بلده كي يفصل الجهاد ماذا ما عقابه نعم جيد سؤالين مع بعض السؤال الأول رجل يجاهد يقول عن الجهاد أنه لا جهاد الآن لا يوجد جهاد الآن هذا السؤال الأول ما حكمه والسؤال الثاني رجل جاء للجهاد وعلمنا أنه يرجع ليفسد عن الجهاد بدل ما يحض الناس حرض المؤمنين على القتال يريد أن يبعد كما حدث من بعض الناس شوشوا وكثير من الناس من كان يتبرع كانوا سبب في قطع تبرعاتهم فهؤلاء حسابهم على الله عز وجل وأرجو من فضيلة الشيخ عبد الله أن يعلق على هذين السؤالين لأنه وافق مني ويحتاج إلى تعليق في الموضوع أخي الكريم أما بالنسبة لانقطاع الجهاد فهذا خلاف النصوص النصوص النص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين يقاتلون على الحق لا يضرهم من خذلهم أو خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك فالجهاد ماض إلى يوم القيامة لا يبطله جور جائر ولا عدل عادل هذا عقيدة أهل السنة والجماعة إلا إذا عقيدتهم مخالفة هذا شيء آخر ثم الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة الأجر والمغنم هذا في الصحيحين الأجر والمغنم أظن أخرجها مسلم فقط إيه الأجر والمغنم من أين المغنم الخيل معقود في نواصي الخير إلى متى يقول ابن تيمية هذا الحديث دلالة واضحة أن الجهاد مستمر إلى يوم القيامة، فالجهاد ماضي إلى يوم القيامة. أما أن الشعب الأفغاني عنده عيوب فعنده عيوب. أي الرجال المهذب؟ أي الشعوب بلا عيوب؟ في عيوب، في ناس حاملين تمائم في بلادكم كذلك، في ناس يتمسحون بالقبور في بلادكم كذلك، في ناس يشربون الدخان في بلادكم كذلك، وأشد. ها؟ فالمهم لو أخذنا الشعب الأفغاني على حدة تبقى عيوب أقل عيوب الشعوب على الإطلاق، يبقى أفضل الشعوب على الإطلاق. والشعب الأفغاني لا نستطيع أن نخرجه من الإسلام. قد تستطيع أن تقول مثلا واحد يعني متشدد أن يكون هؤلاء فساق، ماشي، الفاسق يجب عونه ضد الكافر، اتفقت الأمة على أنه إذا اقتتل الفساق المسلمون مع الكفار يجب علينا أن نعين الفساق المسلمين ضد الكفار، لأن المسلم ما ينقتل. فالجهاد مستمر إلى يوم القيامة. شعب الأفغاني افرضه فاسقا يجب علينا عونه. ها؟ مفهوم؟ قال ابن تيمية: وعقيدة أهل السنة والجماعة الغزو مع كل بر وفاجر، ولو لم يتسنى إلا الغزو مع أمير فاجر أو معسكر كثير الفجور فيجب الغزو معه، لأننا أمام أحد شيئين، إما أن يتغلب الكفر وإما أن ينتصر الذين عندهم فجور وعندهم إسلام. وأما الذين يتورعون عن الجهاد مع الفسقة فهؤلاء هم الحرورية، هذه عقيدة الحرورية ذوي الورع الكاذب والجهل الواضح، مفهوم؟ أما الذين يشوشون على الجهاد الأفغاني فالله عز وجل يقول، يعني نحن نقول والله أعلم، هم يصدون عن سبيل الله، يصدون عن سبيل الله يعني يصدون عن الجهاد، والصد عن الجهاد كمن إنسان كالتشويش على إنسان يريد الصيام فأنت تنفره من الصيام، نفس الحكم. أو إنسان يريد الصلاة، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ ومن أظلم ممن منع مساجد الله يذكر في اسمه وسعى في خرابها؟ بل رب العالمين يقرن الصد عن سبيل الله بالكفر، يقول الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم، أول آية في سورة القتال. وصدوا عن سبيل الله يعني صدوا عن القتال، فيقرن الايش؟ الكفر بايش؟ بالصد عن سبيل الله. ان الذين كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام، فقرن بين الصد عن الجهاد والصد عن الحج وبين الكفر، فليس الامر سهلا. أين رجدي؟ الميكروفون، أذن بالميكروفون وخلينا نسمع، خلينا نسجل، سجل الأذان، سجل يا شيخ الصوت. أين الميكروفون؟ طيب، لأنه نريد أن أذن. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أحمد الزهراني. أخونا الشهيد أحمد الزهراني رحمه الله كان صوته جميلا جدا في الأذان، وكان معروفا بالإنشاد، وله أشرطة تباع في السوق في الطائف، يعني معروف، نعم، حتى في المنطقة الشرقية أيضا معروف، نشيد شباب التآلف، وله عدة نشيد إسلامية طيبة معروفة. وأذكر جزاء الله خيرا وجزا الإخوة الآخرين أني عندما التقيت بهؤلاء الشباب القادمين من الطائف، معظمهم كانوا من الطائف والمنطقة الغربية، في بيت أحد الإخوة في بشاور، أنما التقيت بهم لأول مرة وكانوا قادمين حديثا، كان حوالي 20 شاب عملوا حديث، يعني حفلة سمر ترحيبا بي جزاهم الله خيرا، وكان فيها بعض التمثيليات الهادفة وتلاوة قرآن وأناشيد إسلامية، كان يتلو القرآن ويقوم بالأناشيد أخونا أحمد الزهراني رحمه الله. حتى أنه قبل يومين فقط من استشهاده، يعني أو استشهد أمس، قبل يومين كنا جالسين في الغرفة الرئيسية في المأسدة، واستشهد أمس رحمه الله، قبل يومين فقط، يعني 19 شعبان، نعم 19 شعبان 1407، يعني في مثل هذا الوقت، يعني كان له يوم واحد رحمه الله، وجعل الجنة مأواه، وهو أول شهيد عربي يدفن في المأسدة، وهو أيضا أول شهيد من مدينة الطائف. فهنيئا للطائف بشهيدها، وهنيئا لبني زهران بأول شهيد زهراني من بلاد زهران، أسأل الله عز وجل أن يتقبله شهيدا. قل أول أمس كان في جلسين مع بعض، وطلبت منه أن ينشد لنا بصوته الجميل، فما خيب رجائي جزاه الله خيرا، أنشد لنا، وقال قبل أن ننشد نشيد ترحيب أولا بك، وأنشد نشيد وذكر اسمي فيه، دخله بطريقة لبقة وضع فيه اسم الشيخ تميم جزاه الله خيرا، ثم أنشد نشيد جميل جدا وأجان بصوته. والإخوة الذين كانوا معه اليوم يقولون أمس، يعني في نفس يوم السجادة، يقولون عند حراستي قام جزاه الله خيرا، كان يقوم الليل، وطوال مدة الحراسة كان معه شخص آخر في الحراسة، فاستأذن منه وكان قام مدة ساعة حراسته الكاملة، كان يقوم الليل. وكذلك كان أمس الجمعة كما تعرفون 19 شعبان، فلما قاموا الشباب في الصباح قال لهم أيها الإخوة اليوم الجمعة عليكم بقراءة سورة الكهف، وكان بعض الإخوة يمزحون معا ويتلعبون، فقال يا شباب بلاش مزح اليوم، يكفيكم مزح اليوم، اذكروا الله عز وجل، أكثروا من ذكر الله، وطلب منهم أن يكثروا من ذكر الله. وعندما ودع أحد الإخوة الأخ عبد العزيز أبو حذيفة حضنه، وكان زميله في الطائف منذ الصغر، وقبله وقال له بحرارة إني شهيد اليوم، قال أنا شهيد اليوم إن شاء الله، وودع أهلي واستسمح منهم، فرحمه الله رحمة واسعة، نسأل الله أن يزل ثوابه وأن يجعله في جنات النعيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر. معنا الآن الأخ المجاهد صهيب من مصر، وينشد لنا نشيد رويدك أم خالد. أولا قصة النشيد، بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن قصة أم خالد قاضي الإسطنبولي، قاتل أكبر طاغوت في العالم هو الكلب أنور السادات. فكانت أم خالد رحمه الله توفت شهر 11 الماضي 86، فحين أصدرت المحكمة العسكرية حكم الإعدام على الشهيد خالد الإسطنبولي، فذهبت إلى السجن وأخذت معها خرفان وأخذت بعض الشربات وذبحت الخرفان أمام السجن ووزعت الخرفان على الإخوة اللي داخل الزنازين، وذهبت إلى أخيه محمد شوقي الإسطنبولي وقالت له ألف مبروك بشهادة أخيك وعبالك أنت كمان. فالإخوة ومؤلف النشيد الشيخ علي الشريف أرسل هذا القصيدة لها، فإن شاء الله هنقولها الآن. رويدك أم خالد علمينا إبا المجد ثم وخبرينا، رويدك أم خالد علمينا إبا المجد ثم وخبرينا، وعزي في موات الذل إنا كرهنا الذل كاسا خاضعينا، كرهنا الذل كاسا خاضعينا. رويدك أم خالد علمينا إبا المجد ثم وخبرينا، رويدك أم خالد علمينا إبا المجد ثم وخبرينا، وعزي في موات الذل إنا كرهنا الذل كأسا خاضعينا، كرهنا الذل كأسا خاضعينا. رويدك أم خالد لا تراعي، رويدك أم خالد لا تراعي، فخالد لا يزال يصول فينا ويصرخ في ثبات النائمين، ويصرخ في ثبات النائمين، ألا إن الجهاد الحق دينا، ألا إن الجهاد الحق دينا. رويدك أم خالد علمينا إبا المجد ثم وخبرينا، رويدك أم خالد علمينا إبا المجد ثم وخبرينا، وعزي في موات الذل إنا كرهنا الذل كأسا خاضعينا، كرهنا الذل كأسا خاضعينا. صبرا أم خالد سوف تمضي، صبرا أم خالد سوف تمضي، مسيرة ألف خالد الزاحفين ويقتحمون حصن